يسأل عند السفر أثناء الجلوس في السيارة من شدة الزحام يتحتم علي أن يمس جسمي جسم امرأة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام. الحكم لذلك لو مت قبل هذا لكان خيرا لك، كما قالت مريم لكان مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابو هريره رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لان يضرب احدكم بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه اجنبيه عنه. والمخيط من حديد يعني عمود حديد مشتعل نار، يعني محطوط في النار لحد ما انصهر واحمر. طبعا الرجل لو ضرب بهذا في ام راسه هي ضربه واحده ويلحق بامه الهويه، يعني على طول يعني هيروح، هي ضربه واحده بس. الناس اللي يقول هذا خير له، يعني لما يضرب بهذا العمود المحمى بالماء يعني بالنار يعني هي ضربه قاتله، يضرب ليقتل وعارف انه هيموت، هذا خير له. تقولوا ده خير؟ هيموت ويبقى خير؟ اقول لك والله خير من ان يمس امراه اجنبيه يعني. وطبعا الاحتياط والعنصر الوقاية في المجتمع غير موجود. من الممكن ان تركب السياره ولا تمس امراه اطلاقا ولا تراها، لان السياره كراسي. بنبدا نرص الكراسي للنساء يركبوا الخلف، الرجال يركبوا في الامام والنساء في الخلف. لا هتمس امرأة ولا هتمسك امرأة، وده عمل يسير وسهل جدا. ولكن بعض الفلاحات لما تاخد شهادة جامعية أو نحوها يعني ده بقى حضلة كبيرة، وده بقى يعني رجل برجلك وشخص بشخصك وتركب في أول كرسي. كيف يا امرأة بتعملي إيه؟ يقول لك لا أنت أحسن مني، أحسن منك ومن أجدادك، أحسن منك أنت إيه؟ امرأة. لأن الأصل في المرأة الاحتشام والتستر. المفروض المرأة لما ترى الرجال تتوارى تهرب. ولذلك كنا نساء المدينة إذا مضى الرجال في الشوارع كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى يعلق ثوبها، تلاقي الثوب بتاعها بتخلصه من الحيطة وهي ماشية. إذا وجدت رجل، وجدت رجل تلتصق بالحائط. النهاردة ممكن تضربها في كتفها، ممكن تقول لك إيه يعني، ما هو ده ما خلاص كل زي بعض، بس رجل زي المرأة والمرأة زي الراجل. و ويقول لك يا عم السواق يقول لك خد لك يا اخي ده الكرسي ثلاثه، لا خلي رابع، يا اخي خدها جنبك انزع شويه. اخدها جنب فين؟ انت مجنيت. ولذلك بعض السواقين كان ينظر للانسان عنه يقول لك ده اهبل. لما اركب في الكرسي الاول اقول الكرسي جنبي محجوز، محجوز بقى، للسوق محجوز اقول محجوز. حد جاي جنبك؟ ايوه في حد جنبي. لانه هيجيب واحده ويقول لك لا مؤاخذه يا عم الشيخ ده خد، اقول له اسف ده في واحد موجود. المصحف موجود في الشنطة وده هو ده اللي موجود وده شغل الكرسي. لن أخسر كثيرا إذا حاسبت على هذا الكرسي وأنجو من هذا الفساد العريض اللي أنا عايش فيه. وده بتنشن على الكرسي الأول ولازم بقى إيه، والكرسي الأول ده معروف إنه مزنوق، السواق واللي جنبه واللي مزنوق فعلا يعني. كيف تحتك بامرأة؟ المرأة لو عندها نوع من الحياة والحفاظ على أنوثتها وعلى حشمتها وعلى إنسانيتها لا تفعل هذا الفعل. كرسي الورا والكرسي اللي جنبه ويبقى دول كراسي النساء، مفيش راجل يرجع ورا خالص، كل رجال يبقى الامام. المراه بتركب في الامام وتلاقي واحد وراها عمال يتفرج عليها من ورا من الكتف، هي شايفه حاجه؟ مش شايفه حاجه، وعمال يبص لطولها وعرضها براحته بقى، ده هو راكب ورا وهي راكبه قدام وعلى كيفه، حد يمنعه؟ فطبعا ده سوء ادب وسوء تخطيط وسوء فهم وسوء فقه واقع. المفروض المراه على طول عربيه فاضيه بتدخل في الكرسي الخلفي مباشرة حتى لا تحتك برجل أو يحتك بها رجل، لأنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية عنه، ولا يحل لامرأة أن تمس رجل أجنبي، لا يحل. وكما قلت لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له. ده أنا هضربك الضربة دي هتموت وهتروح المقابر، قال لك بس هي خير. لأنه هيموت وخلاص ولن يعذب، ولكن هذه سيعذب طبعا في جهنم عذاب شديد على هذا الكلام. فالشباب والرجال والناس يحاول يتقوا المسألة. انت بتشيل يعني شنطه صغيره جنبك كده وبتحطها فاصل، ده اذا كان يعني اذا حم القضاء وما كانش بقى هي المسألة يعني ما فيهاش حل، ما فيهاش حل، يبقى معاك جورنال، معاك كتاب، معاك شنطة صغيرة بتحطها جنبك، وحتى يكون هناك نوع من الفصل. والمرأة لو عندها شوية حياة برضه شنطتها الكبيرة بتحطها جنب شنطتك، ويبقى انتهى الموضوع وحصل فصل كبير حتى لا يمس الرجل المرأة إطلاقا. ده هذا إن كان عندهم ورع ويتقون الله وبيخافوا من ربنا يعني. لكن الاختلاط الشديد ويعني المرأة الموظفة زميلها زي زوجها بلا أحسن. تكلم معها أحسن من زوجها، تستحي من زوجها. ولكن لا تستحي زميل زوجها ما تستحيش معاها. يفطروا سوا ويتغدوا سوا وينكتوا وكلام، بعد زوجها تبقى محتشمة محترمة جدا. يعني رسمية خالص يعني. يعني تظهر أمام أنها يعني امرأة يعني محترمة. ولكن الله يطلع على ذلك، وطبعا هذا نوع من الدخل والدغل والخيانة التي لا تجوز، والرجل يحتاط بنفسه. النساء لا يحتطن لأنفسهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على النار قال معظم سكانها من إيه؟ من النساء. ابعد انت عن النساء، هم المفروض هم اللي بعيدوا عنك، لكن انت ابعد عنك، لان مستحيل انها تبعد عنك، مستحيل. هي حالها كده او طبيعتها كده، الا من اتقت الله تعالى وكانت تخشى الله واليوم الاخر، ويعني لها في نفسها حاجه لا تريد ان ترى النار. اما انت فاحتاط لنفسك، سيب السياره دي خالص وشوف اللي غيرها، لكن لا تزدحم مع النساء. لقي مره واحده مستعجله يقول لك يا شيخ خدني جنبك. فين يا ست؟ جنبك ما هو. تعمل ايه جنبي؟ تعمل ايه جنبي؟ عارف جنبي ازاي؟ طب لحظه انزلي بس كده، اجي انا بجد صدر اتكلم براحتي بقى، اطلع من حد. يقول طب ما انا هستنى نفر تاني. اقول مش شغلي بقى، استنى نفر ولا 10، انا اسيب المكان ده خالص. لان طبعا الحكم قاسي والحكم صعب، وطبعا لو استحضرته في ذهنك مستحيل ابدا يعني ستجلس بجوار امراه اجنبيه او تلمس امراه اجنبيه او تحتك بامراه اجنبيه. اذا كان مجرد المس، مجرد المس، لان يضرب بمخيط من حديد في راس ليموت، امال الزنا؟ طبعا بقى تخيل بقى ايه المساله، انت عرفت تقدر المساله. فالمجتمع يعني الذي فيه الصيانه يا لابد ان تكون ان يكون مصونا وبعيد عن هذه الترهات وبعيد عن هذا الفساد، يعني حتى يكون مجتمع عفيف وسليم القلب وسميل الرؤى وسليم الدين. والله تعالى اعلم.